إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك مفتون، فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، لا تزال هذه الأيام تمر بنا بما فيها من عجائب وبما فيها من مخاوف، ولا نزال نكرر عين ما قلناه وهو نفس ما نقوله اليوم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لا نزال نذكر أنفسنا بضرورة استشعار النعمة التي أنعم الله عز وجل علينا بها من هلاك الطغيان وتحقق الأمان، ولا بد لنا أن ننتهز فرصة هذا الأمان الذي نعيشه، وأن تكون حريتنا التي تنفسناها الآن حرية مقيدة بشريعة الله عز وجل، حرية منضبطة بضوابط الكتاب والسنة، لا حرية المنفلت الذي كان كأنه مسجون وبمجرد أن خرج من سجنه وفك قيده خرج ليعيث في الأرض فسادا ويهلك الحرث والنسل. حذاري من أن يستغل هذا الجو في نشر الفوضى والفزع بين المسلمين، حذاري أن تستغل هذه الحرية الحاصلة في أن تكون حرية حتى فيما حرم الله تبارك وتعالى، أو أن تكون حرية فيما خالف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تذكر دائما أنه إذا لم تكن عليك رقابة من أهل الدنيا فكفى بالله عز وجل عليك رقيبا، وكان الله على كل شيء رقيبا. هؤلاء الناس الذين قد انتشروا بصورة همجية وأثاروا الفوضى والرعب، وكل إنسان يريد أن يصنع شيئا يصنعه حسب ما يريد، يرفع السلاح متى شاء بلا قيد ولا شرط ولا ضابط يضبطه، نقول له اتق الله عز وجل ولا تحقق للنظام البائد الطاغي فرصة أن يقول للناس: أرأيتم أرأيتم لماذا كنت أحكمهم بالحديد والنار؟ لأنهم لا يصلحون إلا هكذا. نقول لهؤلاء المفسدين: اتقوا الله عز وجل في أرضكم وفي دياركم وفي وطنكم، واتقوا الله عز وجل في دماء الناس مسلمين وغير مسلمين، اتقوا الله عز وجل فينا، ولا تشيعوا هذه الفوضى في البلاد. هؤلاء الناس الذين بنوا في الأراضي الزراعية كانوا يقلعون القمح ليبنوا مكانه، لماذا لا يتقي الله عز وجل هؤلاء؟ أبمجرد أن جاءتهم الفرصة أفسدوا؟ يحرموننا من هذه الأرض الزراعية التي تدر على الناس خيرا كثيرا، حتى نظل عالة على أمريكا نأخذ منها القمح، وتحرم علينا الحجاب والنقاب والختان، وتحرمنا من ديننا؟ حتى متى سنظل عبيدا تحت رحمة هؤلاء الكافرين؟ أعطونا أو لم يعطونا، نريد أن نستقل بأنفسنا، ولا يكون هذا إلا إذا اتقينا الله ورعينا حالنا. أما كل واحد يبور أرضه ويبني عليها بناء، لماذا تضيع ثروة اقتصادية عظيمة هائلة تعيش عليها مصر كلها؟ إننا نريد أن نقول يوما لأمريكا: لا، لسنا بحاجة إلى القمح الذي يأتينا منك، ولسنا بحاجة إلى المليارات التي تأتينا منك، أو هذا المليار الذي يأتينا منك، تبا له وتبا لك ولملياراتك. إننا قد استغنينا، لا نقول استغنينا ونقعد نتكفف وننتظر أن ينزل علينا القمح من السماء، أو تنزل علينا الثروة الاقتصادية من السماء، لا، بل نريد أن نتقي الله عز وجل في بلادنا، أن يكون لدينا الوعي الحقيقي. مش حرية خلاص، حرية كل يصنع ما يشاء، لا، لست حرا. تذكر أنك لا تزال وستظل عبدا لله، أنت قد تحررت من ربقة العبيد ومن قيد الطغاة الذين كانوا يستعبدونك، لكن أنت عبد لرب العالمين، فاطرح نفسك على عتبات هذه العبودية بخضوع واستسلام واستقامة على منهج الحق. ثم أقول أيضا لهؤلاء الذين يثيرون الشغب كل يوم بمطالبات فئوية: نريد رفع المرتبات، نريد أن نفعل كذا، نريد أن نخرج في الساعة الثانية بدلا من الثالثة، الشعب يريد تغيير المدير، ويريد تغيير الناظر، ويريد تغيير الموظف الفلاني لأنه كذا. يا إخواننا، ليس هكذا والله، ليس هكذا أبدا. اتقوا الله، أنتم تفسدون البلد من حيث لا تشعرون. بالأمس القريب في وقت متأخر من الليل بلغني أن هناك من يريد إيقاف مستشفى التأمين على مستوى الجمهورية كلها، وفيها أقسام، وفيها من المرضى من فيها، وفيها من يغسلون الكلى بالآلاف، يريد أن يوقف هذا العمل علشان يرفع المرتبات أو يصنع كذا أو يصنع كذا، ويموت الناس من حوله. يا إخواننا، اتقوا الله، لا توقفوا العمل، ولا توقفوا أشغال الناس وتحرموهم، وحذاري أن يموت بين أيديكم أحد من هؤلاء المرضى فأنتم عنه مسؤولون إذا قصرتم في حقه أو إذا لم تراعوه. فاتقوا الله عز وجل أيها المسلمون، واستغلوا النعمة التي أنعم الله عليكم بها، واشكروا نعمة الله عليكم، ولا يكون شكر النعمة إلا باستعمالها على الوجه الصحيح الذي يرضي الله ويوافق هدي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم نقول إن أهم ما يجب أن نعلمه في الأيام القادمة وما يجب أن نحافظ عليه محافظة تامة هو أن تبقى مصر قلعة الإسلام كما كانت. مصر قلعة الإسلام، هذه حقيقة، حقيقة، وإن حاول مبارك إطفاءها، وإن حاول أمن الدولة أن يلغوها، وإن حاول الظالمون والطغاة والعالمانيون أن يطمسوها، لكن هذه هي الحقيقة. مصر قلعة من قلاع الإسلام، منذ فتحها الصحابي عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وهي قلعة لأهل التوحيد ولأهل السنة، فيجب أن تبقى كذلك. إن المحاولات الآن أيها الإخوة الكرام كثيرة جدا لطمس الهوية الإسلامية، ووجب علينا الآن أن نعلم من نحن. من نحن؟ هل ما نزال إلى الآن؟ هل ما نزال إلى الآن لا نعرف من نحن؟ بل نعرف، ولكننا نحتاج إلى أن نزداد علما بهذا، أن يترسخ علمنا بأنفسنا في أنفسنا. نحن أيها الإخوة الكرام قبل أن ننتسب إلى وطن من الأوطان أو أرض من الأراضي أو مصر من الأمصار، نحن ننتسب إلى دين الواحد القهار، نحن ننتسب إلى كتاب الله وسنة نبيه المختار صلى الله عليه وآله وسلم. أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. قبل أن تكون مصريا فأنت مسلم، أنت مسلم، يجب أن تتذكر هذا دائما. إن بعض الناس الآن أصبح يخاف أن يقول أنا مسلم، وكأن الإسلام سبة أو عيب يعاب به، فإذا كان في جماعة كبيرة وأرادوا أن يعرف نفسه ما هويتك، ما حقيقتك، من أنت، يقول أنا مصري، أنا مصري مثلكم. يجب أيها الأخ المسلم أن تكون مسلما وأن تظهر إسلامك للدنيا كلها، وأن لا تخجل من كلمة الإسلام. أعلم أن مناهج الإعلام المجرمة قد حاولت بكل الطرق أن تخوف الناس من دين الله عز وجل، وأن تخوفهم من الإسلام والمسلمين، وأن تصور الإسلام حتى في أعين المسلمين أنفسهم على أنه إرهاب وتطرف وجمود، وعلى أنه قتل ونهب وتخريب، فلا يكاد يسرق سارق إلا وقالوا إن رجلا قد لبس ثوب امرأة منتقبة وهو الذي سرق، ولا يكاد يفجر في البلد شيء إلا ويقال إن هؤلاء أصحاب اللحى هم الذين فجروا هذه المنطقة وهم الذين فعلوا وفعلوا. فيخاف الناس من اللحية، ويخاف الناس من النقاب، ويخاف الناس من الدين، حتى يصل الحال كما قلت لكم في اللقاء الماضي إلى أن امرأة تمسك بالورقة تقرأ فيها ماذا لو طبقنا الإسلام أو شيئا من هذا، فتلقي بالورقة وتقول كفاكم، عقدتمونا وفعلتم بنا كذا وكذا. الإسلام أصبح عقدة، الإسلام دين الله الخالد أصبح مخيفا اليوم. إن الإسلام أيها الإخوة الكرام هو هويتنا الحقيقية وهوية مصر الحقيقية. الهوية مصدر مأخوذ من كلمة هو، ومن يذكر منكم حديث صفية بنت حيي رضي الله عنها لما ذكرت حالها مع أبيها ومع عمها أبي ياسر حين كان يقربانها ويؤثرانها أكثر من غيرها من الولد، ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قباء من مكة، قدم إلى قباء خرج إليه حيي وأخوه أبو ياسر ولقياه، ثم رجع كالين متعبين منهكين من السير، وسمعتهما صفية، سمعت أبا ياسر وهو يقول لحيي: أهو هو؟ أهو هو؟ يعني هو محمد المذكور عندنا في التوراة صلى الله على نبينا محمد؟ قال: نعم. قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: فما شأنك منه؟ ما موقفك منه؟ قال: عداوته ما بقيت، عداوته ما بقيت. الشاهد قوله: أهو هو؟ إذن فالهوية معناها حقيقة الشيء وماهيته وما هو عليه، وهوية الإنسان حقيقة الإنسان في فكره وفي أسلوب حياته وفي منهجه الذي يسير عليه. فأنت حين أسألك من أنت، تقول: أنا مسلم. ثم أريد أن أزداد معرفة بهويتك، فتقول: أنا مسلم سني، حتى تفرق بينك وبين الشيعي وبين الخارجي وبين المعتزلي، أنت رجل سني من أهل السنة. هذه هي الهوية أيها الإخوة الكرام. فمصرنا مصر إسلامية، بلد إسلامية، يجب أن تبقى كذلك، ويجب أن نحافظ على هويتنا وهوية مصرنا. وأنا أقول هذا لجميع الناس، وخصوصا لمن يتسمون باسم الإسلام أو يجتمعون على الإسلام، ينبغي بل يجب عليهم أن لا يخجلوا من كلمة الإسلام، وأن لا يخجلوا أن يقولوا أننا نريد أن نحكم بشريعة الإسلام. أعلنوا أنكم تريدون هذا، أعلم أن هذه الخطوة سابقة على أوانها، ولكن يجب أن يعلم الناس جميعا أن هناك قاعدة عريضة، بل هي مصر كلها تريد الإسلام. في يوم السبت الماضي أكرمني الله عز وجل بلقاء مؤتمر حضره أحد علمائنا من الأسكندرية، وحدث عن أحد مشايخنا الكرام الفضلاء أنه يجلس في الحكم بين الناس، ويجلس في مجالس الصلح، وحين يقتل قتيل يؤتى إلى هذا الشيخ العالم المبارك ويقال له: تعالى اقضي بين هؤلاء الناس. حتى إنه حدثت مشكلة عند النصارى، فاستدعى النصارى هذا الشيخ المبارك، استدعوه هو ليحكم بينهم، وكان القسيس يقول للشيخ: كلمة الشريعة على رقبتي، الشريعة على رقبتي تطبق، يعني طبق فينا حكم الله عز وجل. كان هذا الشيخ يعني معروف، حتى في وصل أمره يقال إلى وزارة هذا النظام البائد، وعلموا أن هناك من يقضي بين الناس، وكان حفظه الله تعالى ولا يزال هو كذلك يقضي بين الناس بتحكيم شريعة الله عز وجل. فالناس جميعا إذا عرفوا الإسلام أرادوه وطلبوه، لأنه والله لا سعادة لهم إلا به، ولا أمان ولا استقرار لهم إلا في ظل الإسلام. النصارى أنفسهم يريدون الإسلام، وممن ينتسبون إلى الإسلام من يقول: لا، لا نريد أن نحكم بالشريعة ولا نريد أن نحكم بالإسلام. ويخرج علينا العالمانيون الفجرة ليصطادوا في الماء العكر، يريدون أن يسرقوا الشباب، بل يسرقوا دماء الشباب، ليحولوا مصر المسلمة إلى مصر العالمانية التي لا تدين بدين. ثم تخرج امرأة بلهاء تقول إن بعض الناس يقولون الإسلام هو الحل، وطبعا الإسلام مش هو الحل. نعم هكذا ترى، هكذا ترى وقد طمس الله بصيرتها، وطبعا الإسلام مش هو الحل. لا نريد أن نقع في هذه الدائرة الخطيرة ونحن لا نشعر. القصة يا أخواننا ليست قضية رأي تراه، المسألة ليست اختيارية أن تختار الإسلام أو لا تختار الإسلام. الحكم بما أنزل الله عز وجل، والتحاكم إلى الله تبارك وتعالى من أصول الإيمان بالله عز وجل. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فكنا بنقول لك أنت عاوز الإسلام ولا مش عاوز الإسلام، هذا سؤال المفروض أن لا يسأل أصلا، لأن كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يجب أن يريد الإسلام، يجب على رغم أنفه، وإلا لم يحقق التوحيد لله عز وجل، وإلا لم يحقق التوحيد والإسلام والإيمان بالله تبارك وتعالى. القضية ليست اختيارية. تقول لي طيب أنت تكلمنا الآن في هذا، لماذا؟ هذا ليس وقته بعد، لم يأتي وقته، بل يجب أن نعلمه من الآن، وأن نحفظه من الآن، وأن نحافظ عليه من الآن. مصر إسلامية، وهذه هويتها، وهذه هويتنا، ونحن قبل أن نكون مواطنين نحن مؤمنون موحدون لله عز وجل، ونحن نحب وطننا أكثر من هؤلاء الكاذبين. بل هؤلاء لا يحبون وطنهم أصلا، لأنهم يريدون هذا الوطن صورة غربية قذرة قد أبيح فيها الزنا، وأبيح فيها الربا، وأبيح فيها السرقة، وأبيح فيها القتل علنا أمام الجميع. أما نحن فنريد وطننا وطنا طاهرا آمنا بريئا. مصر المؤمنة نريدها آمنة، نريدها آمنة مطمئنة، ولا تطمئن إلا تحت راية الإسلام وبإقامة شريعة الإسلام. إذا كنا لا نستطيع أن نقيمها على المستوى العام الآن، فيجب أن نقيمها في أنفسنا، ويجب أن نذكر الناس بها، ويجب أن نعلمها للناس. هذه فرصة طيبة للخطباء والدعاة أن يعيدوا الآن حساباتهم، وأن يراجعوا الآن خطبهم ومحاضراتهم، وينظروا بما يحدثون الناس في هذه الأيام. لابد أن تحدثوا الناس عن حقيقة الإسلام. الإعلام شوه في الناس صورة الإسلام، فيجب أن تصحح هذه الصورة المشرقة. إن الإسلام أيها الإخوة الكرام هو الاستسلام لله عز وجل، والخضوع والانقياد له تبارك وتعالى. قال عز وجل: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال عز وجل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. والإسلام كما تعلمون له أركان، بالمعنى العام وبالمعنى الخاص. فالإسلام بالمعنى العام يشمل الدين كله، ويدخل في ذلك الأركان الإسلام الخمسة، ويدخل في ذلك الإيمان بالله عز وجل بأركانه وأصوله الستة: أن تؤمن بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ويشمل الإحسان وهو الإخلاص لله عز وجل والمراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه. إذن فالإسلام كلمة عامة تشمل الدين كله. وأما الإسلام إذا أريد به الإسلام كما جاء في حديث جبريل عليه السلام، فالإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام الخمسة بالمعنى الخاص. يجب علينا أيها الإخوة الكرام أن نتعرف في هذه الأيام على الإسلام من مصادره الصحيحة، من مصادره التي لم يلعب فيها صاحب هوى ولم يحرفها كذاب. إننا ننادي بأن تكون مصر أو أن تبقى مصر إسلامية، ونذكر الناس بأن هوية مصر إسلامية، لأنها هي الهوية الوحيدة التي تستطيع أن تتحدى كل ما يقابلها من التحديات التي تحاول طمسها. انظروا أيها الإخوة الكرام، منذ قديم جدا يراد أن تطمس هوية الإسلام، ويراد أن تمحى لا إله إلا الله من الوجود، لأن هوية الإسلام لا ترتبط فقط بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل إن كل نبي ورسول جاء يدعو إلى الإسلام، وكل رسول ونبي فدينه الإسلام، وكل من حاول أن يعترض هذا الدين من قوم عاد أو ثمود أو أهل مدين أو غيرهم أو غيرهم، كل هؤلاء إنما يريدون طمس الهوية الإسلامية الحقيقية، وأن يحيا الناس بغير دين، وأن يحيا الناس بغير توحيد، وأن يكونوا عبيدا للعبيد لا لرب العبيد. ولكن هويتنا وحقيقتنا تقول: لقد بعثنا الله عز وجل لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذه حقيقتنا، وهذه حقيقة إسلامنا. هويتنا هي الوحيدة التي استطاعت على مدى قرون طويلة متطاولة بعيدة جدا أن تظل باقية، وأن لا تنكسر لأي تحد. وأنتم تعلمون أن الهوية في هذه الأيام تقابلها كلمة أخرى هي العولمة، والعولمة إطار اقتصادي معين لا يستطيع أن يدخل إلى الناس وإلى الشعوب وإلى البلاد إلا عن طريق التأثير الثقافي والإعلامي في نفوس هؤلاء الناس. والعبرة في هذه العولمة أن يزداد الأقوياء قوة، ويزداد أصحاب الأموال مالا، ويزداد أصحاب الفقر فقرا، فلا يعطون شيئا من المال إلا إذا خضعوا لهذه المعطيات الثقافية والأفكار والديانات التي يملكها أصحاب الأموال. بمعنى أنك إذا أردت أن تدخل في هذا النظام التجاري الدولي الذي هو العولمة، وأن يكون لك دور فيه، وأن تساهم معك هذه الدول الغنية القوية في نشر الحياة الاقتصادية الآمنة في بلدك، فيجب أن تتخلى عن دينك، ويجب أن لا تتقيد بشريعة ربك. وما هي اتفاقيات الجات واتفاقيات الكذا والكذا؟ ما مقصودها؟ إن مقصودها في المقام الأول القضاء على الدين. يأتيك يقول لك: إذا لم تمنع هذا النقاب أو الحجاب عن المرأة سأمنع عنك كذا، وستخرج من الاتفاقية، وإذا خرجت من الاتفاقية ستعيش فقيرا، هنمنع كل الدول إن هم يتعاونوا معك في شيء، وإذا لم تمنع ختان النساء سنفعل كذا، إذا لم تقضي على الإرهابيين الذين هم الملتحون وأصحاب السنة أينما كانوا وأيا كانوا، إذا لم تقضي على من يتكلمون بالدين المتطرفين سواء كانوا جماعة محظورة إخوان أو سلفيين أو كذا أو كذا، إذا لم تقضي عليهم سنحرمك من كل شيء. فيقوم المجرم ويقول نحن لا نزال حريصين وسنظل دائما نكافح الإرهاب ونقضي على الإرهاب. من الإرهاب؟ الإسلام. الإرهاب هو الإسلام. يبقى الهوية تقابلها كلمة العولمة، ويبقى الإسلام عزيزا طاهرا شامخا عاليا، لأن أصحابه يقينهم في الله وثقتهم بالله، علموا أن الله عز وجل هو مالك الملك كله، وبيده الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله، وبيده مقاليد السماوات والأرض، وأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فلا يتخلون عن دينهم أبدا، ولا يتراجعون عن عقيدتهم أبدا، بل يزدادون بها تمسكا حتى لو ازدادوا فقرا، لأن بعد هذا الفقر غنى ورحمة، وما من محنة إلا وتتبعها منح عظيمة. فيجب أن نحفظ إسلامنا وألا نتخلى عنه. إن لإسلامنا خصائص، أو لهويتنا الإسلامية خصائص تميزها عن غيرها. أول خصائص هذه الهوية أنها ربانية المصدر، ربانية. هذه الهوية إنما هي وحي من الله عز وجل. هذا الإسلام إنما هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الإسلام هو الدستور الشريف، هو أشرف كتاب أنزله الله عز وجل على أشرف رسول بواسطة أشرف ملك، وذلك في أشرف مكان، وذلك في أشرف زمان، وفي أشرف ليلة. إنه القرآن العظيم الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل في مكة المكرمة في رمضان في ليلة القدر. فأي شرف أعظم من هذا؟ فهويتنا أيها الإخوة ربانية، ليست محرفة وليست من صناعة البشر، لأن صناعة البشر يصنعون لأنفسهم معنى ويصنعون لأنفسهم حقيقة، ثم يتراجعون عنها بأنفسهم ويطمسونها ويغيرونها. بل حتى ما قبل القرآن من الكتب السماوية حرفت وبدلت وكذب فيها من كذب، لكن الهوية الحقيقية الباقية على أصالتها وخلودها وستبقى إلى الأبد هوية الإسلام، لأن الذي صنع هذه الهوية هو الله تبارك وتعالى. ثم إن هوية الإسلام لها صفة عظيمة، وهي صفة الرسوخ والثبات. الرسوخ والثبات، كل الهويات الأخرى تتزعزع ويتلجلج أصحابها ويتراجعون، وتبقى هذه الهوية ثابتة لأنها تقوم على كلمة التوحيد. وكلمة التوحيد هي الشجرة العظيمة، فرعها أو أصلها ثابت وفرعها في السماء، كما قال الله عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. إنها كلمة التوحيد، إنها كلمة لا إله إلا الله، التي تقوم عليها هويتنا الإسلامية. فهويتنا بفضل الله عز وجل ثابتة راسخة إلى الأبد، وديننا دين الثبات، يحض على الثبات في المواقف، ويحض على الثبات عند التقاء الجيوش. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. بل ويعد الله عز وجل من كان ثابتا على تحقيق هذه الهوية وعلى معناها وعلى ما يقوم بها من عمل واجب من استقام وثبت عليها فإن الله تبارك وتعالى يثبته في الحياة الدنيا وفي الآخرة في البرزخ في قبره ويوم القيامة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هذه هويتنا ربانية راسخة ثابتة لا تتزعزع. ثم هي أيضا من أهم خصائصها الاعتدال، والاعتدال هو الوسطية. وهويتنا بفضل الله عز وجل وإسلامنا وسط في كل أمر، ليس وسطا بين الحق والباطل فهذا ضلال مبين وهذه ذبذبة، وإنما هو على الحق الجلي الواضح من غير إفراط ولا تفريط، من غير إفراط ولا تفريط. فالتطرف هو الميل إلى أحد الأطراف دون توسط. ولكن قال الله عز وجل في أمتنا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. نحن بفضل الله عز وجل وسط في كل شيء كما أقول، وليس هذا مجال الحديث عن وسطية الإسلام واعتداله، فهو مجال طويل جدا يحتاج إلى كلام مستقل سنعرض له بإذن الله عز وجل في أيامنا القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من خصائص هويتنا الإسلامية أيضا أيها الإخوة الكرام أنها هوية السلام، لأن ديننا دين السلام. ومن أسماء ربنا عز وجل السلام، وأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بإفشاء السلام قولا وعملا: أفشوا السلام بينكم. بل وجعل الله عز وجل أجر من يلقي السلام على من عرف ومن لم يعرف أجرا طيبا 30 حسنة في كلمات يسيرة يقولها، والله عز وجل يضاعف لمن يشاء. وهذا ليس متوقفا على حد الأقوال، بل ديننا بحق هو دين السلام الذي يحرص على سلامة من انتمى إليه، يحرص على سلامة قلوبهم من الشرك وأدران المعاصي، ويحرص على سلامة اعتقاداتهم، ويحرص على سلامة عبادتهم فيأمرهم باتباع سنة نبيهم، ويحرص على سلامة أبدانهم فيحرم عليهم ما فيه ضرر لهم وما فيه خوف عليهم، وهو أيضا سلام لغير المسلمين بتأمينهم على أرواحهم وعلى أموالهم وعلى ممتلكاتهم طالما أنهم تحت عهد المسلمين أو في ذمة المسلمين. فديننا ليس دين الإرهاب كما يتهمه المجرمون، إلا بالمعنى الصحيح أننا نرهب عدو الله عز وجل، كما قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. نعم، فالمؤمنون يرهبون حقا، ولكن لا يرهبون إلا عدو الله وعدو المؤمنين. ومع ذلك فقد يكون إنسان غير مسلم فهو من حيث العقيدة والإسلام عدو لي، لأنه ليس على ديني ولأن ديني الحق، ولكني مع ذلك مطالب باحترامه، ليس باحترام دينه بل باحترام شخصه، مطالب بالمحافظة على دمه فلا أتورط في سفكه، مطالب بتركه وبترك الحرية له في الحدود المشروعة التي شرعها الله عز وجل. ليس ديننا دين القتل، ليس ديننا دين تفجير الكنائس والمعابد أبدا. اسألوا من فجر الكنائس، اسألوهم وانظروا إلى هذه الأيام التي مضت كيف كان الحال، ثم تقوم هذه الفتن لتزيد البلاد زعزعة ولتزيده خللا على ما فيه من الخلل الآن، ولتنشر الفوضى أكثر وأكثر. ولا يبعد أبدا أن يكون هؤلاء الذين يقومون لإشعال الفتن سواء كانوا من المسلمين أو النصارى أن يكون وراءهم من يؤزهم من أفراد هذا النظام المجرم. قد خرجوا وحرموا من كل شيء وأخذ منهم كل شيء، فيريدون أن يدمروا ما حصل عليه الناس من الأمن والأمان، يريدون أن يدمروه فيثيرون هؤلاء ضد هؤلاء وهؤلاء ضد هؤلاء حتى تشتعل النيران وتسفك الدماء، وساعتها يقول العدو المجرم المتربص بالمسلمين لا بد من التدخل الأجنبي لحماية الأقليات في مصر. هكذا هكذا يراد أيها الإخوة، فيجب أن ندرك هذا المعنى. نرجع إلى إسلامنا، والله لو طبق إسلامنا حقا لعاش هؤلاء النصارى في أأمن عيش، في أأمن عيش وأسلمه، لأن اللي هيتعرض لحد من النصارى سيعاقب في الإسلام، سيعاقب، لن يمر الأمر عليه هكذا بل سيعاقب. ديننا ينهى عن سفك الدماء، ديننا ينهى عن أخذ الأموال، ديننا ينهى عن إذلال العباد حتى لو لم يكونوا مسلمين، هذا ديننا. تعايش سلمي، لكن أعود فأقول للمرة الكثيرة أو للمرات الكثيرة، فارق كبير بين العيش أو المعايشة السلمية التي تقوم على المسالمة وعلى الرحمة وعلى الإحسان والبر، فارق كبير بين هذا وبين المحبة القلبية والمودة القلبية. المؤمن لا يحب إلا مؤمنا، الموحد لا يحب إلا موحدا، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، هكذا قال نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقارنوا بين هذا وذاك، ولكن احفظوا هويتكم أيضا. المسالمة لا تعني أن ترفع المصحف وإلى جواره الصليب، هذا ليس سلاما، هذا إجرام في حق الإسلام. ترفع وثنا إلى جوار مصحف كتاب الله، ترفع الوثن إلى جوار المصحف كتاب الله عز وجل وتقول لنكون شيئا واحدا. أنت على قناة وتشهر الهلال والصليب هكذا متجاورين، لا ينبغي أن يكون هذا. حافظوا على هويتكم وحافظوا على هؤلاء الناس الذين يعيشون معكم في بلدكم ولو لم يكونوا مسلمين، ليس خوفا من أمريكا ولا خوفا من أحد، ولكن لأن هذا شرع الواحد الأحد. أرجو أن يكون الكلام واضحا، كلامي ليس متناقضا، ليس متناقضا. نحن نريد التعايش السلمي بشرط ألا يكون هناك مساس بالدين ولا بالعقيدة، لا مساس بالدين ولا بالعقيدة. أما النصراني يأخذ المصحف والمؤمن يرفع الصليب ويقول نحن كلنا شيء واحد؟ لا، نحن نقول لا إله إلا الله، وهو يقول المسيح ابن الله، فهل يستوون؟ لا يستوون. ومع ذلك، مع أنه يقول إن المسيح ابن الله، نحن نرجو له أن يهديه الله إلى الإسلام، ونحن نعامله بشريعة الإسلام، بل وإذا تعرض هو لمكروه أو سوء وقفنا ندفع عنه المكروه والسوء الذي أصابه، بل وإذا مرض أزوره في مرضه لا مانع لأؤلف قلبه على الإسلام، ولكن لا أذهب إلى كنيسته وأحضر عرسه وأشاهد فرحه وكذا وكذا، ولكن أفعل ما أباحه لي شرع الله تبارك وتعالى. أقول من جديد أيها المسلمون، لا أمان لكم ولن يتحقق لكم العدل الذي تريدون إلا في ظل الإسلام. وأقول من جديد أيها النصارى، لن تتحقق لكم سعادتكم وحريتكم المنضبطة بضوابط الشرع واستقراركم وسلامكم وأمانكم إلا في ظل الإسلام وفي ظل تطبيق شريعة الإسلام. فإذا جاء الاستفتاء في هذه الأيام القادمة، فليخرج الكل، المسلمون والنصارى، ليقولوا للناس جميعا كلنا نريد بقاء المادة التي هي الإسلام، التي تقول إن الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع، لأن العلمانيين يظنون أنهم سيكسبون الموقف. نحن نريد من المسلمين ونريد من النصارى إذا أرادوا لأنفسهم خيرا وأمانا أن يقولوا نريد الإسلام، ونحن لا نهددهم بهذا، ولكن نبين لهم أن إسلامنا وديننا سيحفظ لهم كرامتهم وأموالهم ودماءهم طالما أنهم في عهد المسلمين، وإذا لم يتجرؤوا على مقدسات المسلمين. هذه كلمات أيها الإخوة الكرام حول هويتنا التي ينبغي أن نحفظها، وينبغي أن نصد أعداء الله عز وجل الذين يريدون طمسها، وينبغي أن يتذكر هذا الشباب الثائر أيضا هذا المعنى جيدا، أنهم لا قيام لهم ولا سعادة لهم إلا بتحقيق الإسلام وتطبيق شريعة الإسلام. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم عليك بطاغية ليبيا يا رب العالمين، اللهم عليك بهذا الطاغية الجبار في ليبيا، اللهم عليك به، اللهم زلزل عرشه ودمدم طغيانه وهدم أركانه واحقن دماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين في ليبيا وفي مصر وفي فلسطين وفي كل بقاع الدنيا يا رب العالمين. اللهم رد الناس إلى الحق ردا جميلا، ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا نزال نذكر الإخوة الكرام بأننا من اليوم بإذن الله عز وجل نبدأ في إقامة دورة مياه لأخواتكم النساء، ونحتاج إلى مال، فأعينونا أعانكم الله عز وجل وسددكم. وأقم الصلاة.